يقول أنا أعاني معاناة قيام صلاة الفجر في صلاة الفجر نهائيا. يا أخي لا أدري ماذا أقول لك، لكن أنا أقول في وصاياي لمن ألتقي بهم من الأحبة أمثالكم، أن الإنسان بعيدا عن الكلفة في الإلقاء، أنا أعطيك شيء عملي. توجد صلاة عشاء، وتوجد صلاة فجر، وتوجد صلاة وتر، وتوجد نافلة قبلية لصلاة الفجر، كم؟ أربع. الموفق من إذا أصبح غاد إلى عمله يتذكر ليلته التي خلت، مثلا غدا الخميس، تتذكر الأربعاء مساء، فإن كنت صليت العشاء في جماعة وقمت من الليل ولو شيئا يسيرا قبل النوم أو بعدها، وصليت رغيبة الفجر النافلة قبل الصلاة، وصليت الفجر في جماعة، فأنت على خير عظيم، حتى إن الروح لو قبضت فإن صاحبها يحاج الله بأنه قام العشاء والفجر وأوتر وصلى رغيبة الفجر، ووالله لا يرزق هذا إلا موفق. ثم انظر إن كان هناك تقصير فكل امرئ حسيب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا الذي به يعرف الإنسان ميزانه بين يدي ربه. إذا أصبح تذكر ما غبر، ويسأل نفسه عن صلاة العشاء والفجر وعن الوتر وعن النافلة.